برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المتجدد نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم، يسرنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله فضيلة الشيخ. الله يحيي الجميع، أهلا وسهلا، حياكم الله. هذا السؤال الأول من الأخ حمزة بن معزوزة من ولاية الشلف في الجزائر، يقول: هل الماء الكثير يجوز الاغتسال منه والوضوء به إذا كانت الكلاب تشرب منه؟ ويقول: إن هذا منتشر عندهم في بعض البرك المائية التي يسقى منها الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ عن الماء الكثير لكنها تنوبه السباع والكلاب وتشرب منه، وهم يأخذون من هذا الماء، فهل هذا الماء يعني يعتبر طهور أو يعتبر نجس؟ هذا الماء إذا كان أنه مثل ما وصف السائل أنه كثير، يعني مثلا حوضا كبير، ماء كثير يعني يزيد عن 6 قرب 7 قرب، هذا ما يخالف ولو شربت منه الكلاب أو شرب الذئاب أو أي شيء منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ قلتين، والقلتان وصفهم العلماء بأنها مقدار 5 قرب، فإذا كان بمقدار ملي 5 قرب فهذا لا يضره شيء، لأن النبي قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. إذا كان ريحه ريح نجاسة أو لونه لون نجاسة أو طعمه طعم النجاسة فهذا مهما كان ولو كثر فهو نجس، لكن إذا كان ما تغير شيء من أوصافه، ليس مثلا في رائحة النجاسة ولا في لون النجاسة ولا في فهذا، فهو طهور، يؤخذ منه الماء إذا كان يبلغ هذا المقدار يعني أكثر من 5 قرب، فهو يعتبر طهور ولا تضره الكلاب، لو شربت منه الكلاب أو مثلا مشت عليه أو كذا لا يضره. الحمد لله، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ثم يقول الأخ حمزة بن معزوزة: ما حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وأعني به الغسل المجزئ، وهل يجوز الصلاة بهذا الغسل؟ نعم، المضمضة والاستنشاق هذه شرط للطهارة، في الوضوء، في سواء في الغسل اللي هو مثلا جنابة أو نحوها، أو كذلك الوضوء، هذا من شرط الوضوء المضمضة والاستنشاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا الوجه واليدين والرجلين، فالوجه يدخل فيها المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة لا بد منها، اللي ما يتمضمض ولا يستنشق ما يصح وضوءه ولا يصح اغتساله، باب أولى أن الاغتسال ما يصح، الوضوء ما يصح إلا بمضمضة واستنشاق ولو مرة واحدة، والأفضل أن يتمضمض ويستنشق 3 مرات، لكن لو اقتصر على واحدة فهو يكفي. فالقصد أنه المضمضة والاستنشاق شرط من شروط صحة الوضوء. وصحة الغسل أيضا. نعم، وصحته كذلك في الغسل من باب أولى. نعم نعم. ثم يقول: وهل يجوز الصلاة بهذا الغسل إذا اغتسل؟ هل يجوز له أن يصلي ولو لم يتوضأ؟ إذا اغتسل عن الجنابة، إذا اغتسل عن الجنابة ويعني وتمضمض واستنشق تمضمض كاملين، هذا يحتاج إلى نية. نعم، إذا نوى به غسل الجنابه ونوى به رفع الحدث عنه فهو يصلي به، يرفع الجنابه ويصلي به ما يخالف، إذا غسل جسمه جميعا حتى ولو ما رتبه، لأن الترتيب في الوضوء، غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الجنب، الغسل ما يحتاج إلى ترتيب، فإذا غسل جميع جسده بالماء والمضمضة والاستنشاق فهو طهور يصلي به إن شاء الله الحمد لله، يرفع الجنابه ويصلي به. ثم يسأل السؤال، لكنه عند النية أنه ينوي به أن يصلي به أن يرفع عدف الجنابة والأصغر، ينوي رفع الحدثين ينوي به رفع الحدثين بهذا الغسل ويكفيه. ثم يسأل سؤالا ثالثا ويقول، بالنسبة لقول سبحان ربي الأعلى، هل هي واجبة في سجود السهو وسجود التلاوة؟ نعم، سبحان ربي الأعلى واجبة في كل سجود. نعم، السجود اللي ما يأتي به بسبحان ربي الأعلى أو الركوع اللي ما يأتي به سبحان ربي العظيم ما صح، لأن هذه واجبة من واجبات الصلاة، والواجب وإذا ترك الواجب عمدا فإنه ما تصح الصلاة، فلا بد أنه يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ولو تركها ما صحت ما صحت. وإن كان سجود التلاوة، سجود التلاوة أصله ما بواجب، لكنه ما يكمل سجوده إلا به، لكن الأولى أن كل سجود لابد من سبحان ربي الأعلى، لكن كان واجب وجبت، وإن كان مستحب استحبت، ما يأثر عليه هذا. أي أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرتهن بحكم ذلك السجود، كان سجودا واجبا واجب لفيه واجبة، وإن كان له مستحب فهما عليه، لكن السجود كل سجود لابد له سبحان ربي الأعلى، سواء سجود تلاوة أو سجود شكر أو سجود سهو أو لابد من سبحان ربي الأعلى فيه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل لم يذكر اسمه يقول، ما هو المقدار المحدد بالكيلو لزكاة الحبوب أعني النصاب؟ زكاة الحبوب النبي عليه الصلاة والسلام قال زكل ما دون خمسة أوسق ليس فيه زكاة، والوسق ستون صاعا، فيكون خمسة أوسق من ستين يكون 300 صاع، فنصاب الزكاة من الحبوب هو 300 صاع، لكن 300 صاع وجبت فيه الزكاة، وما كان أقل منه فلا زكاة فيه. وبما أن الصاع أقل من 3 كيلو أو 3 كيلو خبر الوزن قد يختلف عن الكيل، الكيل يختلف عن الوزن، والأشياء ربما أن في بعض الأشياء يكون ثقله أثقل من غيره ولو أن جرمه هو سواء، فهو هذا. ولذلك مثلا إحنا نعرف مثلا الأوسق نقول الصاع إذا كان من شعير أو كان، لكن فرق بين مثلا ما كان من شعير وما كان من الرز، الرز ثقيل صحيح، والنبي حددها بالكيل ما هو بالوزن، فنقول ما بلغ هذه 300 صاع وجبت فيه الزكاة، سواء من الرز أو من الشعير أو من البر أو من خيرها أو من الذرة أو أي شيء. ولذلك لا ترى تحديدها بالكيلو، لا بالوزن، لأنه يختلف الوزن، يختلف الوزن، فلا ينبغي للإنسان لا ما يطمئن إلا بالكيل. نعم، والنبي حدده لنا عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هذا السائل، سمعت بأن الحمل قد يكون في بطن أمه أكثر من 4 سنين، ما صحة هذا القول جزاكم الله خيرا؟ هذا معروف، هذا صحيح، يعني واقع من الناس أنه يحصل، قد مثلا يحصل المرأة مثلا مرض أو شيء أو علة من العلل تمنع مثلا نموه ويمكث في البطن، قد يمكث 4-5 سنين أو أكثر، نعم ممكن هذا شيء معروف عند النساء، وقد حصل هذا في ناس معروفين أنهم مكث في بطن أمه 4 سنوات أو 5 سنوات، نعم، لأنه يحصل له مثلا في حال عند أول مثلا يكون مثلا علاقة أو أمر من الأمور من مرض أو كذا أو كذا، ثم يستمر له سنين فيه، ثم بعد ذلك يتعافى وينمو ويكبر ويولد، نعم ممكن أن يبقى 4 سنين أو أكثر. نعم، ويقول ما هو المقدار أو ما حكم إخراج زكاة الفطر على الخادم، وهل يجوز إعطاء زكاة الفطر لتارك الصلاة من أجل أولاده؟ نعم، هذه مسألتين، مسألة الأولى الخادم يقول. الخادم نعم. ها؟ وش يقول عن الخادم؟ يقول ما حكم إخراج زكاة الفطر؟ الخادم إذا كان عندك خادم من عندك، سواء مثلا متبرع أو قريب لك أو بأجرة، زكاة الفطر إذا كان عندك مقيم عندك رمضان كامل، زكاة الفطر واجبة عليك أن تؤديها عنه. نعم. يجب عليك أن تؤدي زكاته. ولذلك وإن كان في خلاف بين العلماء، لكن ماذا الإمام أحمد يقول: من مانى، من قام بمؤونة شخص، من مانى شخصا كل شهر الصومي فطرته تلزمه يا قومي. نعم. يعني إذا قام بمؤونته شهر رمضان. نعم. وجب عليه أن يخرج زكاته عنه. واضح؟ نعم نعم. أحسن القصد أنه ولو كان فإذا كان خادم عندك مثلا بالأجرة أو متأوب شيء، ما في شك كما أنه يلزمك طعامه يلزمك في أيضا فطرته. نعم. إذا كان شهر رمضان كامل، فإن كان بعد رمضان فلا تلزمك. ثم بالنسبة لإعطاء زكاة الفطر لتارك الصلاة من أجل أولاده، الأولاد إذا كان أنه ما يقدر ينفق عليهم. نعم. وعطيتهم أنت لحاجتهم ما يخالف، لكن هو ما يعطى لأنه كافر، ليس من أهل الزكاة. نعم. كافر ما يعطاه الكافر. نعم. فلكن إذا كان أنه هو مثلا غير مقدر ويجوعون عياله، نعم عطهم من الزكاة ما يخالف. نعم. ما تعطيه هو، ما تملكه إياه، تملك إياهم هم، ولا تقول هذول مثلا عياله مسلمين أعطيه، لا تعطيه إياه، إنما تعطيها أولاده. نعم. تملكها للأبناء. ها؟ يملكها للأبناء. يملكها للأبناء، أو إذا كان لهم وكيل مثلا خال لهم أو عم لهم أو كذا يقوم بحاجاتهم وكذا يعطيه. أحسن الله. إنما ما تملك الكافر، ما هم من أهل الزكاة. نعم. ويقول: إذا اقتصرت في التشهد الأخير على الصلاة على النبي بقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد فقط، هل هذا يجزئ دون أن آتي بالصلاة الإبراهيمية؟ نعم يجزي إن شاء الله. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا أكمل. نعم. أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية هذا أكمل، وينبغي أن الله يتركها، لكنه إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يكفي. يكفي. يكفي. دون أن يكمل الصلاة الإبراهيمية. دون أن يكمل هذا. أحسن الله إليكم. يعني يجزي، لكن يجزي. ترك الفضيلة. ترك الفضيلة. ترك الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا الأخ أبو مكرم من مكة المكرمة يقول: دائما أعمل عملا صالحا وأطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعل لوالدي أوفر الحظ منه، هل في ذلك شيء؟ جزاك الله خير. لا، هذا فيه خير كثير لك، جزاك الله خير. هذا من البر بالوالدين، كونك تعمل عملا صالحا وتهدي ثوابه لوالدك أو والدتك، هذا شيء طيب. نعم. وهذا إن شاء الله يصلهم الأجر وأنت تؤجر على هذا، وجزاك الله خير. هذا من البر بالوالدين. نعم. نعم. من البر بالوالدين وأنت تؤجر على هذا، وهم يصلهم إن شاء الله ثوابه وأجره إن شاء الله. الحمد لله. وله سؤال آخر يقول أو يذكر أنه يقول دائما اللهم اغفر لي ولكل من ظلمني أو ظلمته، هل هذا جائز؟ نعم، هذا مستحب، جزاك الله خير. هذا دليل على طيبة قلبك وعلى نظافة وعلى الغل والحسد والعداوات. نعم. هذا يبشر بخير لك إن شاء الله، أنك إن شاء الله من الناس إن شاء الله الصالحين إن شاء الله، اللي ما يصير في غل على في قلبه غير على أحد، فما دامت أنك مثلا تشركهم بالدعاء هذا يدل على طيبة قلبك، وإن شاء الله أنك أجر ويصلهم ثوابه إن شاء الله، إن شاء الله. وأنت أيضا يحصل لك ثواب وأجر فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخت أم عبد الله من السعودية تقول إن عندها إعاقة في إحدى رجليها، والإعاقة صغر وضعف فيها وفي جميع المفاصل والأعضاء المرتبطة بها، وتستطيع أن تقف وتمشي عليها، ولكن وقوفا غير طبيعي، وزوجها مهيئ لها السكن والمصاريف، وقد قدر الطبيب الإعاقة ب75%، وقدم لها مال من الخدمة الاجتماعية، فهل يجوز لها هذا المال؟ الخدمة الاجتماعية للفقراء. نعم. ما دامت أن فيها الزوج والزوج منفق. نعم. فهي هذا ما تحتاج، لكن ما تطلبها. نعم. فإن قدر أنه دفع إليها شيئا منها من غير طلب فإن شاء الله ما عاد يهمنه. نعم. إذا قدم إليها من غير طلب منها نعم. فلا بأس بأخذه. أما إذا أن هي تطلبه وهي ما فيه مقيوم المؤونسة فهذا لا ما ينبغي، وذي مخصوص لنوع من الناس. نعم. لكن لو مثلا القائم رأى أن يعطي هذه فمن غير طلب منها إن شاء الله لا فيه بأس. وإن علمت الجهة هذه الجهة أن زوجها ينفق عليها وأنها مقتدرة أيه. ووافقت على إعطائها يعني عدثه وليد هذا. نعم. وهي تعلم هذه الجهة نعم بس أنا ما ينبغي تطلب هي حتى ولو كان كذا. نعم. ما ينبغي أن تطلب الشيء هذا. نعم. نعم. إن جاء غير طلب فالعادي إن شاء الله. أحسن. أما بطلب فلا ما ينبغي وهو عنده زوج منفق. أحسن الله. نعم. ولا سيما والجنس هذا هذا مخصص نوعا خاص من الناس للمحتاجين. نعم. وهي ما هي محتاجة. نعم. لكن إذا جاء من غير طلب إن شاء الله ما النبي يقول ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن حسب ما أفهم من سؤالها يا شيخ أن زوجها قد هيئ لها السكن ولكنه لم يهيئ لها الطبيب. لم يهيئ لها الطبيب لكن يعني هيئ لها السكن والمصاريف أي. لكنه لم يهيئ هذا الطبيب. ذكرت أنه تقول أن زوجي هيئ لي المسكن والمصاريف أي. لكن ما ذكرت أنه المصاريف أجرت الدكتور من جملة المصاريف. نعم. ما دامت هذا الذي يظهر نعم. أن زوجها ما كسر معه كان مؤونته نعم. وذكر الطبيب من جملة ذلك ولا نفت ما نعم. قالت إلا الطبيب سنقول يمكن أن تحتاج نعم. مقصود هي إذا احتاجت يجوز الأخذ. أحسن الله عليكم. يعني إن كان زوجها إن كان غنيا ما تحتاجه فينبغي أن تتورع عن هذا الشيء نعم. لأنه خصص لطائفة من الناس نعم. وما يتصف ما يعني تتصف به نعم. لأن هي زوجها دائما مؤونته نعم. وإن كان زوجها يأبى إن كان يصير عليها قصور نعم. زوجها ربما يقوم بعض الشيء ويترك بعض الشيء فيجوز لها أخذها. أحسن الله عليكم. نعم. تقول ما حكم الأناشيد والشعر الملحن بغير الموسيقى أو الطرب؟ الأناشيد نعم. الأناشيد اللي ما فيها سب لا أحد ولا جرح لا أحد ولا فيها سب فهذا إن شاء الله ما فيها بأس. نعم. ما فهم فيها بأس يعني مثلا لكن هو السائل رجل ولا امرأة؟ لا هي نفس المرأة. المرأة. نعم. لا بالنسبة للمرأة ما ينبغي يسمع صوتها أجنبي. نعم. إذا مثلا عند مثلا أبيات تحفظ أبيات من الشعر أو كذا وتنشدهن إذا كان اللي عنده محارمة أو زوجة ما يخالف لكن يسمع أجنبي لا ما ينبغي هذا. نعم. فإن كانت تسمع مثل هذه الأشرطة التي تباع مثل هذه الأشرطة التي تباع فيها أناشيد يسمونها الأناشيد الإسلامية. أي الأناشيد الإسلامية هذه؟ نعم. هذه كنا هي تسمع نعم. ما في شيء إن شاء الله. لا بأس بذلك في سماعها. هذا نسمعها لكن صوتها هي. نعم. ما سمعوا أجنبي. أحسن الله. نعم. نعم. تقول إن هناك بعض الهدايا المجانية والنقود توجد في بعض المنتجات التجارية والأغراض فما حكم أخذها؟ ما في بس إذا كان ما في اشتراط بينه وبين أو اختيال أو كذا ما في بس ربما إنه يضع مع هذا الشيء ترغيب بسلعته. نعم. ما في إن شاء الله شيء. أحسن الله إليكم الشيخ. وهذا الأخ حسن أحمد سعد من السودان. له عدد من الأسئلة. أولها يقول دخلت المسجد وأنا ما صليت العشاء فوجدتهم يصلون في التراويح وكبرت معهم بنية العشاء ثم سلمت وواصلت معهم التراويح فما حكم الصلاة؟ ما في بأس هم يصلون التراويح والتراويح نافلة نعم. وأنت خرجت معهم بنية الفريضة نعم. لا بأس بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات لما سلم في صلاة الفجر وهو في مسجد الخيف نعم. دخل واثنين مجلسه فلما سلم النبي قال ولا ما صليت معنا قالوا أننا صلينا في رحالنا يا رسول الله قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم فإنها تكون لكم نافلة فهم يصلون مع الفريضة وتكون نافلة وكذلك العكس لو صلاها مع النافلة فهو بدليل الحديث الآخر عندما سلم عليه الصلاة والسلام دخل رجل من الصحابة رضي الله عنهم فأراد نظر الجماعة تصلوا فقال صلى الله عليه وسلم للجماعة أيكم يتصدق على هذا فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه حصلت له فضيلة الجماعة ولو أن أبو بكر يصلي يصلي معهم يصلي معه وحصلته فضيلة الجماعة، لأن فضيلة الجماعة تصح ولو واحد تحصل له بواحد، يعني الاثنين جماعة يعتبرون، فهذا جائز. وهو صلى التراويح معهم، نعم هم لهم نافلة لكن هو له فريضة، فهذا لا بأس بذلك الحمد لله. وسؤاله الآخر يقول: تزوجت من قروش الزكاة، وبعد فترة جمعت قروش الزكاة ثم وزعتها على المساكين، فما رأيكم؟ أفتونا مأجورين. ما في، ما دمت انك هو مالك حق انك تاخذ من الزكاة. لا هو هو كان من اهل الزكاة، هو من اهل الزكاة، كان من اهل يعني الزكاة، ثم لما تزوج جمع قروش الزكاة كما يقول، يعني واعاد وزكاها، يعني اعطاه ناس زكاة، زكاة وتزوج منها الا في ذلك الوقت. اينا. وتزوج منها. نعم. ما في بس، ولا يلزم انه يعني، وعندما اغتنى لازم ان يعيد الزكاة. لا ما يعني ما هو بلازم، لا ما هو مستعد له. نعم. ولا يعطيه اياه ملكه، ولا ملكه تصرف بما يشاء. نعم. من صداقنا وغيره. الحمد لله ما في بس. ما اعرف سنيكم فضيلة الشيخ. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نشكر فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله السبيل امام وخطيب المسجد الحرام، كما نشكر أحباءنا المستمعين على حسن إصغائهم، ولا يفوتنا أيضا أن نجزل الشكر لمهندس الصوت الأستاذ حسن مسملي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.